وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. التاسع أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليل على 8 ساعات مقابل الطعام السابق. أن يقلل نومه، لأنه إذا أخذ وقته بالنوم متى يقرأ؟ لكن بشرط ألا يضره، فإن ضره يمنع منه. ثم ما الفائدة؟ أنه يقلل النوم ثم يكون متعبا ولا يقوى على الحفظ والقراءة، لا، وإنما يأخذ ما يحتاجه ولا يكثر. هذا الضابط، أن يأخذ ما يحتاجه ولا يكثر. وهذه الأمور من قلة الطعام، قلة النوم، هذه تأتي ملكات، يعني ليس في يوم وليلة يستطيع الطالب أن يربي نفسه على ذلك. أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، البدن والذهن، ولا يزيد في نومه في اليوم والليل على 8 ساعات وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. قال ابن القيم في المدارس في بيان مفسدات القلب: كثرة النوم فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، كان محتاجا إليه فنام، هذا أنفع ما يكون. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، أول الليل، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر. والنوم أول النهار إلا للسهران، إلا للسهران في طلب العلم، أليس كذلك؟ يعني يحتاج أن ينام بعد الفجر، لا إشكال فيه. ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. يعني لو سهر الليل كله في التعبد لا يترك هذا الوقت، لا يترك هذا الوقت. قال: فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عنده في الطبيعة انحرافا بحسبه. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس قبل العشاء، يعني حتى تذهب فحمة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام، يعني عدم النوم كذلك يورث لي لآفات من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراض متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها، وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، والله المستعان.